الأخ يقول ذكرت أن الذي يصلي النافلة إذا لم يتيسر له أنه يمشي إليهم ويصلي ما أدري معهم, فإذا انتهى جلس حتى يسلموا فيسلم معهم. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام يؤتم به, فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فارفعوا, إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد, وإذا ماذا قال ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فكذلك التسليم لا يسابق, التسليم لا يسابق الإمام, ولو اعتبطت وسلمت وخرجت فأرجو أن لا بأس بهذا. فقد ترك الأعرابي الزارعين الصلاة خلف معاذ عند أن أضل معاذ وذهب يصلي وحده, فلو أنك سلمت وخرجت أرجو أن لا بأس بهذا, ولكن الأفضل أن تتأنى حتى يسلم الإمام من أجل أن لا تخالف إمامك.